ولما كانت الليلة 59 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، وطلب منها شهريار أن تكمل الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ياسمين جاءت في المساء تحمل العود، وكريم موجود، وأفرط الشهبندر في الشراب وعقله غاب. فقال كريم لياسمين: هذا مكان غير أمين، ولا بد لنا من الهروب غدا بعد الغروب. وبينما هما يتكلمان دخل منار إلى المكان، فما كاد يرى ياسمين حتى لمعت عيناه وقال في لهجة آمرة: هيا أسمعيني ياسمين رنات العود، وها هو كريم موجود، سمعت أنه ينظم الأشعار التي تصلح للأوتار. ولكن والدك قد نام. لنتركه في سلام، وهيا بنا إلى غرفتي فوق، فأنا للسماع مشوق. أنا متعبة الآن، فلا داعي لتغيير المكان، ولتحضر غدا في المساء ونشترك جميعا في الغناء. ما هذا؟ أطلب منك يا جارية أمرا فتعارضين؟ أتعرفين من تكلمين؟ أنا اسمي منار، وأبي شهبندر التجار. ما هكذا يكون الكلام مع ياسمين ولا سائر الفنانين؟ فالفنان إذا تلقى أمرا بالغناء فسد مزاجه وساء، وعزف على العود فلا تحس له بوجود. دعني أنا أتفاهم معها حتى تتجلى وتسمعها، ولكن لي شرط بسيط. شرط بسيط؟ ما هو؟ لقد ثقل علي الشراب ورأسي غاب. إنكم لازلتم مستيقظين. حسنا، وما هذا يا ياسمين؟ لماذا لا تعزفين؟ أسمعيني بالله بعض التقاسيم. سمعت يا ولدي منار كيف تعزف على الأوتار؟ والله ما سمعت في الوجود مثل هذا العود. قم يا أبي إلى جناحك لتستريح. لا لا لا لا، مكاني هنا مريح. نام من جديد. هيا بنا إلى فوق نكمل سهرتنا إلى الصباح، ودعوا أبي يرتاح. قلت لك لي الشرط البسيط. قل ما هو يا كريم. أنت ترى أصابع يدي عارية ومن الجواهر خالية. أتريد أن تحلي إصبعك بخاتم من الذهب أو الماس؟ لماذا وعلى أي أساس؟ لا لا لا، ذهب ولا ماس، أنا عاقل حساس، وأدرك أن العبيد لا تطمح إلى بعيد. إذن ماذا تريد يا كريم؟ الخاتم القديم. الخاتم الذي خرج من البحر في الشباك، كنت ألقيه اليوم من الشباك. هيا معي وسأعطيه لك عن نفس راضية، إنها حلية بالية. بالله يا علوان، لماذا تعادي شمدوان؟ لماذا تتحمل كل هذا العذاب وأنت كبير الحجاب؟ أبعد وقوفك في الديوان تلقى هذا الهوان. يا إلهي هات يا مهاب هذه الخرقة وقليلا من الماء لأمسح عن أبيك هذه الدماء. لماذا جئتما إلى هذا المكان؟ انصرف الآن. جئنا بأمر شندوم. يا له من حقير يريد بكم التأثير. بالله يا علوان لماذا تعادي شمدوان؟ تكلم قل لهم ما يريدون، فأنهم يقسمون بأغلظ الأيمان وبرأس شمدوان. إنك لو تكلمت فستعود إلى البيت وتعيش معنا كالعادة في هناء وسعادة. خذي مهاب وانصرف الآن، ليس لدي ما أقوله لشمدوان. كيف أتركك الآن؟ كيف؟ أبي العزيز تعال معنا إلى البيت حتى تشفى وتستريح. ضميري مستريح. إنك هكذا ستموت يا علوان. ليس قبل الأوان. وأنت يا مهاب لا تبكي، فالرجال يتألمون ولكن لا يبكون، أما الموت فلا سبيل إلى تفاديه وكلنا سنلاقيه. وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. أيها الوزير مقصود، ماذا فعلت بهذا المنكود؟ إنه يا مولاي شمدوان لم يتكلم حتى الآن. رغم الكي بالنار والجلد طول النهار. وزوجته وولده لم يؤثرا علي؟ أصم دونهما أذني. إذن اقبض على قاضي القضاء. ماذا؟ سيدلنا على الجناح. لا يا مولاي، إن القبض على قاضي القضاء يثير الجماهير. الجماهير؟ وتظن أنني أضع في حسابي هذه الأغنام في أي يوم من الأيام؟ اقبض علي وسنعلن إذا اقتضت الضرورة الأسباب. وأنت أشطر كذاب. ها قد صحت الكلبتان. هل أفهمت الحارس الجديد ما أريده بالتحديد؟ طبعا يا مولاي، يضرب الكلبتين طول الليل ويذيقهما الويل حتى إذا طلع النهار أحضرهما إلى الديوان ليراهما مولانا شمدوان. هاجل، فلا ينبغي أن يختفي عن ناظري في النهار ثواني وإلا. اطمئن يا مولاي، كل ما تقوله ينفذ في الحال بدقة. أنا لا أعرف في العمل رقة، سأذهب الآن إذا سمح مولاي. أريد قاضي القضاء، افرض الحصار على داره بالنهار وأحضره في الليل مقبوضا علي، ولا تضع حديدا في يدي. كما تشاء يا مولاي. اجلسي هنا يا ياسمين ومعك العود، فهذا مقعد ينسيك الوجود، مغطى بالدمقس والحرير يساوي آلاف الدنانير. وأنت هنا أمامها يا كريم. أجل هكذا سليم. والآن أريد أن أسمع أولا الأشعار وبعدها الأوتار. قل يا كريم. وعدك يا سيدي منار. سأعطيك الخاتم في النهار، ثق في كلامي، لا أراه أمامي. أرجوك، فإن للفنانين أحوال، فلا تعكر مني البال. ووالله لو أحضرت الخاتم الآن فستنسى الزمان والمكان. أعطيه الخاتم الذي يريد لننعم بوقت سعيد. كما تشائين. أين هذا الخاتم؟ هنا؟ لا هنا؟ وجدته. خذ يا سيد كريم، لا شك أن عقلك غير سليم، إنه خاتم لا يساوي دينار ولا يشتريه حمار. الخاتم، الخاتم، يا بركة سليمان. ما هذا؟ ما هذا؟ تشققت الجدران، وهذا الدخان. لبيك لبيك، عبدك بين يديك. تماسكي تماسكي يا ياسمين، انه عفريت امين. ما هذا الذي يجري؟ ابي ابي، لماذا يصيح هذا الغلام؟ ايها الجان، نريد ان نغادر هذا المكان. انتم الثلاثه؟ لا، انا وياسمين، انقلنا الى مكان امين. كما تشاء يا سيدي. لتمسك هي بكتف اليمين وأنت بالشمال، وسنطير في الحال. أصاح أنا أم في حلم رهيب؟ ما هذا الأمر العجيب؟ وطار الجن ومعه كريم وياسمين إلى مكان أمين، وبينما هما طائران يتحدثان أطلق الجن ضحكة عالية وأنزلهما على ربوة خالية، وقال لهما: يبدو أنكما لا تعرفان من أنا إلى الآن. لست الجان الذي نقلك يا كريم من شهور عبر البحور. تأمل جيدا وانظر إلي تتعرف علي. وهنا نظر إليه كريم قليلا وصاح في الحال: مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة 59 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.